Yeah. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا سبيل الله مستضعفين من الرجال والنساء الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا وقالوا ربنا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ربنا لما كتبت علينا القتال لتوتى أخبرتنا متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا وَإِنَّ Ma!

يحفظ ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. وما بينهما الرحمن يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. المطر المشهور في المنيرة اللي بيجي احنا تصرف خارج الورق، فهذا يسمى